قال: وذلك في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. وكذلك راهب القصد به العهد، وهم الذين انقطعوا للعباد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله تعالى. أما المساجد فهي مواضع عبادة المؤمنين، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء من يحسن. وأما الصواب فهي كما ذكرنا أماكن معدة لعبادة النصارى، والبيع جمع بيعة التي يتعبد فيها اليهود، وكذلك أيضا النصارى يشركون بها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصنام. إذن الآية والحديث يدلان بظاهرهما على قتل كل مشرك، وأنه إما أن يسلم وإما يقطع عنقه، هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. نعم. فمنها ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع. ويبدأ ببسم الله: قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تقتلوا شيخا ولا إلى آخره. وهذه غالبها يعني وجاءت أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا الأثر كما هو معلوم ضعيف، ضعفه أكثر العلماء. لكن من العلماء من جمعوا مع الذي يليه وغيره ورأوا أن صالح الاستدلال بها، وأيضا أيدوا ذلك بعموم أدلة الشريعة وبقواعدها العامة. قال: ومنها أيضا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا. ولم الصغير يعني هو الذي لم يبلغ. نعم. ولا امرأة ولا تغلوا. لكن كما مر بنا سابقا لو قاتل هؤلاء أو بعضهم فإنهم يقتلوا، وأما لا تغلوا فهذا هو الغلو، وهذا من أخطر ما يكون، من يغل اليتيم بما غل يوم القيامة. ورسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحريف متاع الغال، يعني الذي يسرق من الغنيمة، وهذه من أخطر الأمور. يعني كيف المسلم يكون في الجهاد و يقدم نفسه ثم بدل يقع في مثل هذا الأمر؟ هذا من أخطر الأمور، لأن فيه خيانة، والمسلم دائما مطالب بأن يكون أمينا بعيدا عن الخيانة. خرجه أبو داود. ومن ذلك أيضا أبو داود وأحمد وغيرهما. ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: هذا مر بنا أيضا سابقا، وكان وهم المؤلف ونسبه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من قول أبي بكر. قال: ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. زعموا، لماذا زعموا؟ لأن الصحيح أنهم وإن ادعوا هذه الدعوة لكنها صحيحة، لأن الذي يريد أن يحبس نفسه لله إنما يذكر في هذا الدين العظيم، في هذا الدين الحليم: إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. وفيه: ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هلما. ولا تقتلن امرأة، لأن المرأة ليست من أهل الكتاب، ولا صبيا، لأن الصبي غير مكلف وصغير ولا يدرك هذه الأمور، لكن لو قاتل هؤلاء نعم. قال: ويشبه أن يكون السبب الأملك في الاختلاف، يعني الأملك الأقوى أو الأوثق أو الأولى، هذا الذي يريد المؤلف أن يذكره، يعني يشبه، وأيضا هذا الذي ذكره المؤلف فيه القوة. نعم. في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكنت أود أن المؤلف يذكر محل الشاهد ولا تعتد هنا الذي كان ينبره المؤلف وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. أعيد الآية مرة أخرى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هذا هو محل الشاهد الذي لم يرد لأنه نقل عن ابن عباس أنه قال معناها ولا تعتدوا لن تقتلوا شيخا ولا امرأة فهذا هو الذي كان يعني ينبغي أن يريده المؤلف وهذا أشار إليه ابن جرير وغيره في تفسيره وذكروا أيضا سند ذلك لابن عباس لا تعتدوا لا تقتلوا شيخا ولم معه فيكون دليل لهذه المسألة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا شك أيها الإخوة أن الاعتداء ممنوع في كل أمر من الأمور وهذا لا يقتصر الاعتداء بالنسبة لاعتداء المسلم على الكافر وإذا كان هذا النهي عن الاعتداء على هذا التفسير وهذا الذي نقل عن ابن عباس بالنسبة للنساء وكذلك شيوخ الكفار فما بالك من يعتدي على أخيه المسلم فيسلبه حقه أو يظلمه أو يتكلم في حقه أو يسيء إلى سمعته أو يلصق به أمرا ما ليس منه ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والله تعالى يقول في قصة الإفك وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم من أخطر الأمور أن يتجاوز المسلم حق أخيه المسلم ويعتدي عليه بأن يأخذ من ماله أو أن يعتدي على مال يتيمه أو أن يتكلم في حقه بغير حقه هذا هو أمر لا يجوز أن يفعله المؤمن. قال لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تعلمون الأشهر الحرم الأربعة نهي عن القتال فيها فإذا انسلخت يعني انقضت هذه الأشهر فإنه حينئذ يحل القتال ويكون جائزا في هذا المقام يكون مشروعا والقتال كما عرفتم أحيانا يكون واجبا في الصور الثلاثة التي ذكرنا. فمر أن هذه ناسخة لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأن القتال أولا إنما أبيح أيضا دعوى النفس يحتاج إلى دليل يعني لكي نقول بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ نحتاج لأن نعرف أيهما نزل أولا وهل هي وإن نزلت أخيرا هل فيها نسخ أو أن هناك تخصيص لأنه بحمد الله هذه الشريعة كما عرفتم بالأصول هناك المطلق هناك ما يقيده وهناك العام وهناك ما يخصصه هذه كلها واردة فالمقيد يعني يخصص المطلق يقيد المطلق والخاص يخصص العام إذن هذا كله وارد ورأيت تفسير ابن عباس لآخر هذه الآية. فمر أن هذه ناسخة لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل. قال الآية على عمومها لمن يقاتل لمن يقاتل لأنه كما تعلمون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل. قال الآية على عمومها ومر أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استثناها من عموم تلك. وقد احتج الشافعي بحديث يظهر لنا الله أعلم هو أجحان قول أولئك الذين استثنوا أولئك كما ترون الشيخ الكبير والذي انقطع في صومعته، وكذلك أيضا العبيد يعني العسيف والأجير، وأنت وكذلك الذي يشتغل بالفلاحة ويتجنبون القتال، أما من يقاتل منهم فإنه يقتل. هذا هو الذي يظهر وهو مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك كذلك أيضا أبو حنيفة وأحمد، والشافعي خالف في روايتهم المشهورة، وقوله في نظري مرجوح في هذا. وقد احتج الشافعي بحديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، وفي رواية واستحيوا، والاستحياء هو الاستبقاء كما في قصة فرعون يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. إذن اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا يعني استبقوا شروخهم يعني صغارهم. إذا اقتلوا كبارهم واستبقوا صغارهم، أي الذين بعد لم يبلغوا وهم الذين جاء التنصيص عليهم أو الإشارة إليه في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. وكأن اقتلوا شيوخهم أي كبارهم، وليس المراد أيها الإخوة الشيخ بمعنى الذي وصل يطلق عليه بالمصطلح اللغوي المعروف، لا، حتى الشاب، المهم كل من بلغ فإنه يدخل في ذلك. والمقصود بشرخهم، ولذلك يقول شرخ الشباب يعني أول الشباب، فإن هؤلاء الذين لم يبلغوا هم الذين لا يبلغوا، والفاصل في ذلك هو البلوغ. فمن بلغ فإنه يقتل سواء كان عند سن البلوغ أو تجاوز ذلك إلى سن الشيخ إن كان شيخا، وأما ما دون ذلك فهو المقصود بالشرف هنا. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي الكفر، فوجب الشافعية علموا بأن العلة في القتل هو الكفر، فإذا كان قتل هؤلاء لكفر فلا يفرق حينئذ بين شاب وغير شاب، بين هرم وغير هرم، بين منقطع للعبادة وغير منقطع، أجير وغير أجير، كل هؤلاء يدخلون. وأما العلماء فإنهم نظروا نظرة أخرى، وأيضا تعمقوا في روح هذه الشريعة وفي لبها، وأدركوا أيضا أن هناك غاية مقصودة، وأن هناك حكمة تحدث إليها هذه الشريعة، وهو وجود الإيذاء، والمودي إنما هو المقاتل. إذن هذه نظرة النظر إليها جماهير العلماء، وقد أدركوا ذلك بمفهوم وسفر أدلة هذه الشريعة إلى جانب الأدلة التي معهم في هذا المقام. قال: وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي الكفر، فوجب أن تضطرد هذه العلة في جميع الكفار. يعني تضطرد بمعنى أن تسري على جميع الكفار. قال: وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحرات فإنه احتج في ذلك، يعني القصد بالحرات هنا عبر عنهم، وبعضهم يقول الفلاحون، نعم، فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك، وفيه: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. أيضا الغدر غير مطلوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف أنه أيضا غزا يعني بني المصلح وهم غارون أي غاثلون، فالإمام ينظر أيضا إلى المقام، نعم. واتقوا الله في الفلاحين، وجاء في حديث الكلام إن شاء الله كيف يبدو المسلمون أعداءهم بالقتال، هل يدعونهم بالدعوة؟ جواب نعم. ومن الذي يدعى؟ هل هذا خاص بأهل الكتاب والكل يدعى؟ هذا كله إن شاء الله سنأتي عليه تفصيلا في المواضع. وإلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس. هنا دخل المؤلف في أنواع أخرى من غير المسلمين. الصوامع جمع صومعة، وهي المكان أو البيت الذي يعد لعبادة النصارى، أي الذي ينقطع فيها النصارى للعبادة. إذن أماكن ينقطع فيها النصارى للعبادة، إذن هؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنبوه ولا علاقة لهم في هذا الأمر، فهل يقتلون؟ الجواب لا، والمسألة فيها خلاف. نعم، هذا واحد. والعميان والأعمى كما تعلمون ليس أهل للقتال فلا يقتل. نعم. والزمن والزمن أيضا، يعني أنت تعلمون الزمن هو ماذا؟ زمي هو المريض، والزمن يعني إنما هو جمع زمي، أي الذي، أي المريض الذي فيه مرض قديم، أي المصاب بمرض الزمنة. إذن الزمن إنما هو المرض، والزمنة إنما هم، أي المجموع، هذا الفرق. فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا يقتلون، لكن المريض ذكر بعض العلماء أنه إذا وجد مريض بمعنى أصابه مرض، وأن هذا المريض فيما لو كان صحيحا أو إذا صح يقاتل فإنه يقتل. وإنما المراد بهذا المريض الذي لا ليس له قدرة على القتال، والمريض أيضا الموجود الذي ربما يصح وربما يقاتل، المسألة فيه خلاف، لكن من العلماء من يرى قتله. والشيوخ الذين لا يقاتلون، الشيوخ يعني الكبار الذين لا يقاتلون، وهذا جاء أيضا في وصية أبي بكر رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا يوجه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ ببسم الله، وأن يقاتل أيضا في سبيل الله، يقاتل الكفار، ولا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة إلى آخره. أحاديث وردت في هذا فيها كلام للعلماء من حيث الصحة والضعف. قال والمعتوه، المعتوه المقصود به هنا المجنون، فالمجنون لا يقتل لأن المجنون لا يدرك، إذن المجنون لا يقتل لأنه لا عقل له في هذا. نعم. والحراث، ومع ذلك المسألة فيها خلاف، الحراث المقصود به الذي يحرق الأرض، والكلام هنا إنما هو في الفلاحين، وقد ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن قتل الفلاحين، أي الذين يشتغلون انصرفوا عن الجهاد هم عمال. وورد أيضا النهي عن قتل الأسير لأن هذا منصرف من العمل، يعني هو يشتغل في مال سيده، هو غير منصرف من القتال، وغير معني به، وغير متجه إليه، ولذلك هل يقتل ولا يقتل أشد الملاعب في ذلك ومذهب الشافعية، وقد أشار إليه المؤلف، وخالفهم غيرهم من أئمة المذاهب. قال والعسيف، العسيف هو الأزيف، يعني العسيف، ولذلك ترون في قصة الرجل الذي إن ابني كان عسيفا عند كذا فزنى بامرأته، يعني عسيفا كان أجيرا. إذن العسيف هنا إنما هو الأجير. فقال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع. لا يقتل الأعمى ولا المعتوه، يعني وكذلك أصحاب الصوامع الذين تفرغوا للعبادة، أما الذين يجلسون في الصوامع يخططون للجهاد ولمعاداة المؤمنين ولرسم الخطط ولأذى المؤمنين فيختلفون، أما هذا الذي انقطع، ولذلك قال المؤلف انتزعوا للعبادة يعني انقطعوا انصرفوا إليها كلها. نعم عبادتهم هنا خاطئة، لكنهم ما داموا قد ابتعدوا عن أذى المؤمنين فإنهم يتركون على حاله. ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به، وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. الشيخ الفاني يعني الكبير الذي لا قدرة له على الجهاد والقتال. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. وقال الثوري والأوزاعي لا تقتل الشيوخ فقط. الثوري كما تعلمون ممن عاصر الإمام أبي حنيفة وهو من الأئمة علماء العراق. والأوزاعي هو إمام الشام. وقال الأوزاعي لا تقتل الحراث. والأوزاعي إنما هو إمام كما علمنا الشام. نعم. وقال الشافعي بالأصح عنه. هناك روايتان، لكن الرواية المشهورة الصحيحة في المذهب هي التي ذكرها المعلم، لكن فيه رواية أخرى يلتقي فيها الشافعي مع الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. وقال الشافعي، لا شك أن الشافعي عندما انفردوا بهذا القول في هذه الرواية التي صححوها عندهم أو صححها المحققون منهم، إنما لهم وجهة نظر في ذلك وسيبينها المعلم. وقال الشافعي في الأصح عنه: تقتل جميع هذه الأصناف. بقول الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتم. قال: والسبب باختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب. معارضة بعض الآثار بخصوصها، يقصد الآثار الخاصة التي ظاهرها تخصيص الآية أو الآيات. فإذا انسلخ العشر فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، اقتلوا المشركين حيث وجدتم، وخذوهم واحصروهم واضربوا لهم كل مرصد. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي رواية: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وتعلمون الخلاف الذي دار في أول الأمر عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من قبائل العرب، ومنع من منع الزكاة منهم، ووقف أبو بكر رضي الله عنه موقفه العظيم الصارم، حتى إن عمر تردد في ذلك المقام، ووقف بعض الصحابة: كيف نقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نقاتلهم، يعني ما هي الزكاة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فرد أبو بكر بقول: أليس قول إلا، قال: أليس من قول إلا بحقها، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا كانوا يدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. فيقول عمر رضي الله عنه: فما أن رأيت إصرار أبي بكر وموقفه حتى أدركت أن الله سبحانه وتعالى قد فتح قلبه بذلك، وأن الحق معه. هكذا اتبعوه، ولذلك نجد أنه ترتب على ذلك خير عظيم، فإن المسلمين قاتلوا المرتدين وهزموهم الهزيمة العظيمة. ولا شك أن تلك الردة كانت لها آثار على الإسلام، فكم قتل من القراء التي ترتب عليها إشارة عمر رضي الله عنه على أبي بكر بأن جمع القرآن لأول مرة، وإن كان القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جمع متفرقا على مثلا الصحف، وكذلك أيضا على حسب النخل أو جريد النخل ونحوه، لكنه بعد ذلك جمع كاملا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. حينئذ هنا: لأقاتلن، إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الآية: اقتل المشركين حيث وجدتمهم عامة، فلم تفرق بين كبير وصبي، ولا بين شاب وشيخ، ولا بين راهب وغير راهب، ولا بين أيضا عامل وغير عامل، وإنما أطلقت. وكذلك الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا من دماؤهم. إما الحرب أي القتال، وإما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا معنى الآية ومعنى الحديث. قال: وذلك في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. وكذلك راهب القصد به العام، وهم الذين انقطعوا به العباد،

فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى تلك المرأة الخطية نظر في وجوه من معه من أصحابه فأمر رجلا أن يلحق بخالد بن الوليد ليخبره بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ومن معهم. قال: والسبب الموجب في الجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل. فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستغني أحد من المشركين. يعني هذه العلة في قتل هؤلاء جميعا أي في قتل كل مشرك هي الكفر. فعلى هذا القول أو صاحب هذا القول يقول: كانت العلة هي الكفر فلا فرق بين رجل وامرأة ولا بين شيخ وشاب ولا بين راهب وغيره ولا أيضا بين دين وغيره. فالكل يقصد بأن الله تعالى يقول: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وإن كانت العلة الأخرى التي سيريدها المؤلف وهي أن الذي يقتل هو الذي يقاتل أو القادر على القتال، وقد مر بنا أيضا أن الذي به مرض مزمن لا يقتل، أن الذي به مرض يظن أنه يصح منه فالعلماء مختلفون فيه أيقتل أو لا. قال: ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتال النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال. لأن النساء كما تكلمنا سابقا لا يجاهدن بالمعروف، وقد يأتي خلاف ذلك كما هو في وقتنا هذا، يعني لا يقاتلن في الأصل، ولأن النساء ضعيفة بخلاف الرجال فإن لديهم من الشجاعة والقدرة ما ليس لدى النساء. لكن لو قاتل هؤلاء أو أحد هؤلاء فإنه يعني لو أن امرأة قاتلة، يعني لو أن نساء شاركن في قتال المسلمين أو أجراء أو مرضى أو أيضا راهبون فإنه في هذه الحالة يقتلون، فلا يستثنى أحد ممن يقاتل المسلمين. قال: مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعتيد. كذلك الفلاح مفتخر متفرغ بسلاحه مشهور بمزرعته، والعتيد ايضا الاجير مشهور باعمال سيده متفرغ لها منصرف اليها، فهو ايضا جاهز وبعيد عن القتال، فهل يقاتل؟ نعم، ان اعد نفسه للقتال وكان من المقاتلين ملحق به، والا فلا على هذا القول وهو الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح النهي عن المثلث. هذه أيضا يعرفها قضية مهمة جدا، وأنتم تعلمون قصة الإرهابيين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألم بهم مرض، أرسلهم إلى عير الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها ثم صفوا، ثم إنهم تنكروا بذلك المعروف وتنكروا ذلك الفضل، فما كان منهم إلا أن قتلوا الراعي ومثلوا به، ثم بعد ذلك فاتوا به. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعهم فلاحق بهم الصحابة فمثلوا بهم جيء بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتمل أعينهم وبقوا في تلك الحرة بعد أن مثل بهم إلى أن ماتوا، عقوبة لهم بنوع نفس النوع الذي مثلوا به بالرأي، وهم هناك معتدون وهنا إنما المسألة إصابة. بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثل، وقد جاء في ذلك ما يضل أو يزيد على 20 حديثا كلها جاء فيها النهي عن المثلة. والمثلة كان يقطع عنه رجلا أو شفته أو شيء مما يشوه شكل هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة الحسنة، وهذا تبديل لخلق الله، والله تعالى يقول: لا تبديل لخلق الله. فمن تلك الأحاديث وهي كثيرة جدا، أن كثيرا أو أن جملة من الأحاديث كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا اصحابه الى الصدقه ناهيا ايضا عن المثلى. اذا اذكر ان الاحاديث بلغت 20 او اكثر كلها ورد فيها النهي عن المثلى. اذا ذلك تاكد واشتهر فلا تجوز المثلى، ولذلك اتفق على تحريمها. قال المصنف رحمه الله: والمراد المؤلف انه اذا غفر المسلمون باعدائهم فانهم لا يمثلونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح. أما بالسلاح فذلك مطلوب، يعني في وقت الحرب سواء بعد أن كانت الحرب قائمة أو بعد أن تضع الحرب أوزارها، وقد تقدم الكلام بالنسبة للأسرى واختلاف العلماء فيه، وأن الإمامة كما عرفنا مخير فيه بين أمور عدا النساء والصبيان فإنهم لا يحسبون. قال: واختلفوا في تحريقهم بالنار هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وقد ورد فيها عدة أحاديث. وكما هو معلوم أن الذي يعذب بالمال إنما هو رب المال، والله تعالى هو الذي يعذب به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله الأندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إذا ولا حول الآيات في ذلك كثيرة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسلمين أن يخلطوا أعداءهم بالنار؟ الأرض أن ذلك لا يجوز، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث. أورد المؤلف منها حديث حمزة السلمي الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سبيله، وأمره أو طلب منه: إن وجدت فلان أو إن أهلت فلانا فأحرقه بالنار. فلما ولى ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني قلت إن وجدت فلانا أو إن أهلت فلانا بكذا وكذا في الرواية فأحرقه بالنار. فقل إن وجدت فلانا فاقتل فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وورد في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، يعني أرسل رسلا وأمرهم: إن وجدتم فلانا وفلانا من قريش فأحرقوهما بالنار. وقبل الخروج دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث وقال: إن وجدت فلانا وفلانا فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. إذا هذه الأحاديث صحيحة دلت على أنه لا يجوز التعذيب بالنار، لكن لو فعل الكفار ذلك أو قالوهم المسلمون بالجسد إذا لم يظفروا المسلمون بهم وخافوا أيضا من فتحهم وغسلهم بالمؤمنين أن يحصل الإحراق بالنار، هذا يرجع إليه عند الضرورة. وقد جاء في الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أذن لخالد بن الوليد أن يحرق المرتدين بالنار، وقيل إنه فعل ذلك، لكن بعد ذلك اتجه العلماء إلى أنه أو اتفقوا إلى أنه لم يحرق بالنار. إذا عامة العلماء لا يرون التحريق وأنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة والحاجة، والحاجة كما هو معلوم في قواعد الفقه تنزل منزلة الضرورة عامة من جهة أخرى، فعند الضرورة يحصل ذلك أو يقع ذلك، وإلا فلا. إن أنكر الظفر بالعدو أو رد أو لم يحصل كذا فلا يلجأ إلى البداية. لو لم يحصل هل يحرق بالنار؟ مثل أيضا فيها خلاف رأي له مالك. قال: فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها، وهو قول عمر، يعني قذفهم بالنار، وهذا هو رأي الجمهور. ويروى عن مالك وأجاز ذلك سفيان الثوري، وقال بعضهم: إذ ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. يعني هناك من يمنع التحريق بالنار مطلقا عملا بالأحاديث التي مرت بنا، ولأن الذي يعذب بالنار إنما هو الله سبحانه وتعالى. القول الآخر أنهم يحرقون مطلقا، يعني يجوز مطلقا. الثالث التفريق بين أن يبدأ المسلمين بذلك أو لا، أو أن تكون هناك ضرورة لدفع شرهم. قال: والسبب باختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عاما قاتلوا، إذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث إنما هو ظرف مكان، يعني في أي مكان وعلى أي حال وجدتموهم فاقتلوهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عام. فهل تخصص في مثل هذه الأحاديث أو تبقى على عمومها؟ قاتلوا الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يردوا الجزية عن ولي عن يد وانصارهم. فهل هذا العموم يبقى على عمومه او انه يقاس؟ قال: ولم يستثني قتلا من قتل. واما القتل يعني لم يستثني نوعا من انواع القتل، لان القتل يكون بالسيف ويكون باطلاق النار ويكون برمي الجنين كما سياتي، ويكون ايضا بالتحريق بالنار وبالاغراق ايضا، كان ايضا تطلق عليهم المياه فيغرقوا، هذا كله يحصل به القتل، فهناك وسائل يعدها للقتل. قال: واما الخصوص فايضا هنا التغريق ما ذكره المعلم فهو شبيه ايضا لماذا في التحريق بالنار وان لم يرد فيه نص لكنه يلحق به، بمعنى ان تطلق عليهم الماء فيغرق في اماكنهم. قال: واما الخصوص فما ثبت عنه. هذه عنده الاخوه دائما الامام او قائد الجيش انما ينظر في سبيل المصلحه، فقد يتوقع من هؤلاء دخول الاسلام او الرجوع الغير او ربما يرجى يتقى شر، ففي هذه الحاله دائما بكل مقام مقال، فمن كل حالة ظروفها ووقائعها فهي تختلف من حال إلى حال. وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل: إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار. إن قدرتم أو وجدتم أو إن أخذتم فلانا ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: واتفق عوام الفقهاء على جواز على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لا. المجانيق إنما هي جمع منجنيق، ومنجنيق يجمع جمعين على منجنيق أو على مجانيق كما ذكر المؤلف. وهذه الكلمة من الكلمات التي عربت، يعني دخلت على اللغة العربية، لم تكن أصلها عربية لكنها أدخلت على اللغة العربية فعربت، يعني هذه من الأسلحة التي دخلت على المسلمين. إذا هي كلمة معرفة. ما هو المنجنيق؟ هذه آلة من الآلات التي كان يوضع فيها الحجارة أو من يشبهها، وكانت تطلق من مسافات بعيدة فتلقي بالحجارة بشدة. وهذا قد حصل أن حافر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، ورد 40 يوما ورد 17 يوما، وقد جاء ذلك في حديث مرسل أخرجه أبو داود في مراسيله، لأن أبا داود له كتاب غير كتاب السنن، له كتاب المراسيل. كذلك أيضا أخرجه ابن سعد في طبقاته، وأخرجه أيضا الترمذي. وهذا الأثر اختلف في وصفه وإرساله، ومهما كان تلقاه العلماء بالقبول. كذلك حصل أيضا أنه في زمن فتح مصر، تعلمون أن القائد الذي فتح مصر إنما هو عمرو بن العاص، ولذلك الكلمة المعروفة بنى عمرو بن العاص مدينة الكفار. إذن عمرو بن العاص أيضا نفض المنجنيق على الإسكندرية في فتح الإسكندرية. إذن الرسول فعل ذلك في الطائف، وعمرو بن العاص وصحبه وصحابيه، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك أيضا في فتح الإسكندرية. إذن الرمي بالمنجنيق هو القصد بذلك ضرب العدو. هذه الفتور التي ضربت بالمنجنيق المنجنيق إنما فيها نساء رافعة، وسيعرض المؤلف مثل هذه الحالة. نحن نرى أو ورد في الأحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان، لكن هل هذا على عموم؟ إذا كان أمامنا عدو وتفرقوا بهؤلاء النساء والصبيان، أو كان من بينهم نساء والصبيان، فهل نتركهم يمسكون بالمسلمين أو يستعصون عليهم أو يلحقون الأذى بهم دون أن نلحقهم؟ دائما المصلحة العامة التي تقدم على مصلحة الفرد، فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد. إذا في هذه الحالة نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم ومن معه نصبوا المنجنيق وألقوا، حتى يقال بأن امرأة أطلت عليهم وأنها كانت تريد تتحدث، توجه إليها أحد الصحابة فضربها في المكان الذي تحدث فيه. إذا هذا ورد وذكر ذلك أيضا الفقهاء في كتبهم وأسندوه. إذا تبين من هذا أن رسول ضرب المنجنيق على الطائف، وأن عمرو بن العاص أيضا فعل ذلك في الإسكندرية، وأن هذه علامات لن تخلو من وجود أطفال ونساء وممن نهي عن قتله منفردا لا أن يتطرف به، بل إنه سيأتي فيما لو تطرف الأعداء لمسلم أو كان بين الأعداء المسلمون أخرى فهل يترك القتال؟ هذا سيأتي حديث عن مسلم. قال: لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. والصحيح المشهور منجنيق بفتح الميم. قال: وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين. يعني إذا كان هناك حصن للعدو، يعني لو لطر العدو للمسلمين أو بعدد من المسلمين فأسرهم، فكان في هذا الحصن أو في هذا المكان الذي يأوي إليه المشركون أو في هذا البيت الذي يقيمون فيه عدد من المسلمين، فهل يطلق عليهم أيضا المسلمون؟ بمعنى هل يرمونهم أو لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل. إن كانت الحرب قائمة، أما إذا لم تكن الحرب قائمة أو لم تكن هناك حاجة لقتال لعدم الخوف منهم أو لإمداد الظفر بهم دون رميهم، فإنه في هذه الحالة لا يلجأ إلى ذلك. لكن لو قدر أن ذلك حصل ووجه المسلمون أسلحة وفرموا تلك الأماكن وقتل من المسلمين رجل أو ما، فما الحال في هذه؟ يعني ما الحكم في هذه المسألة؟ هل الذي قتل ذلك المسلم أو تلك المسلمة عليه كفارة أو تلزم الدية؟ هذا في تفصيل. فعند الحنفية لا دية ولا كفارة، لأن ذلك معلوم ومسألة مسألة جهاد وقتال. أيضا إلى العلماء من قال فيه كفارة، ومنهم من قال فيه دية. لكن إذا احتاج المسلمين إلى ذلك وتركوا ما ضرورة فلا يتوقفون عن رمي الأعداء. قال فقال الطائفة يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه. قال الأوزاعي وقال الليث ذلك جائز. هذا الكلام الذي فصلت له هو كلام العلماء يعني بقية العلماء يعني العلماء هذا المذاهب فصلوا إن لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة أو أمكن أو لم تكن الحرب قد قامت فإنه لا يوجه إلى هذه الفصول التي يوجد فيها المسلمون. أما إن وجد الضرورة فنعم ثم يختلفون بعد ذلك لماذا في أخذ الأدية أو ماذا. فمثلا تجد عند الشافعية وعند الحنابلة فيه خلاف عند الحنفية لا أدية ولا كفارة. قال ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الآية. أما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. أن المصلحة تراعى في كل حد من الأمور والضرورات أيضا تقدر بقدرها فقد تكون هناك ضرورة يلجأ إليها المسلمون لأنهم ربما لو لم يذوقوا تلك الفتور ويقاتلوا أهلها لوقعوا بالمؤمنين والحقوا بهم الله فيختار أكبر الضررين. فإن أمكن دفع أولئك دون قتال أو أمكن الاستيلاء عليهم دون ضرب تلك الفتور الذي يقيم فيها أكثر من المؤمنين فنعم وإن لم يكن فإنها تضرب لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فحماية جميع المسلمين مقدمة على حماية بعضهم أو حفظ أرواح المؤمنين آمنة أو أيضا إقامة أيضا روابط الجهاد مقدمة على تعطيلها لأنه لو لم نتوقف عند هذه التعليلات ربما يتفرق العدو من الصبيان والنجاة من الكفار ربما لو أثر أحد فبذلك تتعطل رواية الجهاد فهذه أمور يجتهد فيها في وقتها. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النكاية التي تجوز في أموالهم. تعلمون الأموال تحتوي على عدة أمور هناك مثلا هناك أشجار مثمرة وهناك أشجار تغلي فهذه كلها نوع من الأموال هل تسرق هذه الأموال؟ هل تهدم تلك البيوت بسبب تلك الحدود؟ هل تقطع تلك الأشياء؟ هذه فيها كلام مفصل للعلماء. قال وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا في ذلك فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامل. أما بالنسبة لي والإخوة بالنسبة للشجر فيمكن التفصيل القضية لأن تلك الأشجار لا تخلو من واحد من ثلاثة أمور هذه الأشجار القائمة قد تكون مفيدة في البلد وربما تحمل ثمرا فهذه الأشجار إذا كان العدو يتطرق بها أو يتظلل بها أو يأتي بها حصونهم يطيرون بها أو أنه وضعها بمثابة خط دفاع أو أنها أيضا تسد الطريق على المؤمنين ويصل إلى أعدائهم إنها بهذه الحالة تزال ولا محالة. أما إذا كانت هذه الأشجار فيها مصلحة للمسلمين كيف ذلك؟ بأن تكون مكانا يستغلون مكانا ليقيموا تحته وفيها أيضا من الثمر الذي يحتاجون إليه في أكله وأيضا فيها ما ترعى أنعامهم ففي هذه الحالة لا تقطع ولا يتعدى عليها. أما إذا لم تكن حاملة لم يحتج المسلمون إليها ولم يكن أيضا يتفرط بها الأعداء فوقع فيها الخلاف بين العلماء أكثر العلماء يرون أنها تزال غيظا للكفار وكيدا لهم وسدا لهم ومن العلماء ما قال لا تزال أكثر العلماء كالحنفية والمالكية ورواية للشافعية والحنابلة أنها تزال غيظا بهم والبقية يقولون لا تزال والحقيقة أن هذه مخلوقة للمؤمنين يفعلون ما يرون فيه مصلحة فإن كان العدو يعامل المسلمين بذلك عاملوه أيضا العدو قد لا يفعل ذلك مع المؤمنين فلو فعلوا ذلك عاملهم بالمثل فأنبعوا في هذه الحالة أو في ذلك. إذن هذه قضايا اجتهادية يجتهد فيها فيما يرى قائد الجيش أو المسؤول عنه مصلحة. قال فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامل. والإمام مالك ومعه أبو حنيفة في هذه المسألة إنما قصد الغيظ بالكفار يعني القصد بذلك إرهاب الكفار غيظهم تخبيطهم في مثل هذه الأمور لأنهم إذا رأوا أن أشجارهم تقطع وأن نخيلهم تحرق وأن مزارعهم تورق هذا يحب الفوز إلى نفوسهم فيصيبهم الرعب والفزع مما أيضا يضعف أيضا نفسياتهم ويقوي مكانة المؤمنين وبعضهم يقولون هذه المسألة فيها تقصير فنحن ننظر إلى المصلحة فإن جاءت هذه مصلحة المؤمنين وفائدة لهم فلا ينبغي أن نفعل ذلك، وإن كان فيها مصلحة للكفار فينبغي أن نفعلها، وإن كان لا تلك ولا تلك فهذه اختلفوا فيها أيضا. قال ولم يجد قتل المواشي ولا تحريق النحل. لماذا قتل المواشي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل وعن قتل الحيوان الصغرى، ورد النهي عنها. قال وكره الأوزاعي قطع شجر النخل، فتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل بني النبي، ما تركتم ما قطعتم من يمينة أو تركتموها قائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفي الفاسقين. قال وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامل. كذلك أيضا معه الشافعي وأحمد كما هو معلوم في حالة ما إذا كان المسلمون يستفيدون بها ولا يلحقهم ضرر. وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك. قال الشافعي تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل. أيضا وضعه الإمام أحمد في هذه الحالة، يعني عبا يوثقه مالك وأبو حنيفة رأيه ما يريد مطلقا، لكن أيضا الشافعي والشافعي والحنابلة يفكرون إذا كانت هذه البيوت هذه الأشجار هذه الفصول هذه الملائكة مكان وفر لهم حسن يقتدرون به يتطرقون بها، فإنها في هذه الحالة تذكر وتجعل. أما إذا لم يكن كذلك وفيها مصلحة للمؤمنين فكما ذكرنا. وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل. إذا لم تكن لهم معاقل لأنها في النهاية فليتق المسلمون هذه البلاد فتذوق فائدة ومصلحة إليه. وهذا قد حكم، فأنتم تعلمون أن الإسلام إنما بدأ بنفسه، وتعلمون ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من على قوم تالوت وحفروا في شعر بني آدم هو ومن معه واستخدموا واستعملوا معه كل ألوان الأدب حتى وهو يصلي مع معه، وأخرجوه من مكة وذهب وعاد وخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ورمي بالحجارة وعاد ولم يدخلها إلا بحماية المطعم. إذا ثم بعد ذلك هاجر عدد من المسلمين إلى الحبشة، ثم أذن الله تعالى لرسوله والمؤمنين للهجرة إلى المدينة إلى هذه البلاد الطيبة طيبة الطيبة. ورأينا أن الإسلام بدأ يشيع ويمتد وينتشر حتى شمل الحرم المعمورة كما قالوا الآن لا تضع قدمك في أي بلد حتى غير المسلمين وتريد أن تصل الله عددا من المؤمنين والمسلمين، تسمع فيها كلمة أو لا الله أكبر، تسمع فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا فضل الله. إذا الإسلام انتشر في كل مكان. ومن هنا رأينا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بحصافته وجرحة عقله وبعدالته ولكونه خامس الخلفاء الراشدين من أصل امتداد لعقل الخلفاء الراشدين، لما رأى رحمه الله أن المسلمين قد توسعوا في الفتح وأن بحاجة المؤمنين بدأت تنتشر شرقا وغربا فأصبحوا يفتحون البلاد، رأى أن ينشر الدعوة أولا وأن يتوقف المسلمون حتى يعرفوا عقلهم التوحيد في نفوس أولئك الأقوام الذين فتحوا بلادهم وأوطانهم حتى يكونوا هم حملة راية الإسلام أي داخلين عن الدابين عن حياضه، هم الذين يفتحون البلاد التي تبيهم، وحصل ذلك أيضا. وأنتم تعلمون أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذهاب الخلفاء بل في عصر بعض الخلفاء وجد الفتن، وأن هذه الفتن امتدت وأنها كثرت في العصر العمر وفي العصر العباسي، وأنه وجد أناس وفرق ممن ينتسبون إلى الإسلام أخذوا يحاربون المسلمين، أخذوا يقيمون ثمرات في قلب الدولة الإسلامية بدل أن ينصرف المسلمون للفتح ولنشر عقيدة التوحيد والجهاد في سبيل الله، انشغلوا بأولئك الأقوام الذين شغلوهم، فحقيقة يعني أقاموا ثغرات في الأمة الإسلامية، يعني أقاموا الأمة الإسلامية بطعنات بطعن، لكن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين عليهم وانتهوا، وهؤلاء يظهرون في كل وقت من الأوقات. قال والسبب باختلافهم مخالفة فعل أبي بكر رضي الله عنه في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. لا نقول مخالفة أبي بكر لفعل رسول الله، هل شعب بكر من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من هو دونه من الصحابة أو حتى من المؤمنين؟ إنما كان قول المؤمنين إلى رسول الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يقول له الخيار بين أمرين، فإن تنازعتم بشيء ردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو منهج الصحابة، وأبو بكر الذي لو علم إيمانه كان إيمان أمة راجع، وهو الذي كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه سدوا علي هذه الخوف إلا خوفة أبي بكر، وكان يقول لو كنت ملتحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلا يمكن أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدور ذلك في نفسه وفي خاطره. إنما أبو بكر فعل ذلك، وأبو بكر عندما فعل ذلك كان له رأيه وله وجهته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للمصلحة. وبل النظير، بل اليهود عموما تعلمون ما حصل منهم من خيانات، وتعلمون ما فعل بني قريظة عندما طوق أعداء الإسلام المؤمنين يوم غزوة الأحزاب يوم غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أكثر من يوم إذ جاءت الأنصار، كان اليهود والمنافقون يتعاملون مع أولئك الأشرار ضد المؤمنين. إذا هؤلاء خانوا العهود ونقضوها، فما كان منهم فما كان إلا أن يؤدبوا غاية التأديب وأن يرضعوا غاية الخالق. قال لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وثبت عن أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بيت أهل خيبر يعني وصلهم ليلا، وأنهم لما أصبحوا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يهودا أهل خيبر قالوا محمد والله محمد، وكانت معهم مساحيهم ومساكرهم، يعني ذهبوا إلى مزارعهم، لما رأوا الله لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصابهم البدع والخوف والهلع، فقالوا محمد محمد، فقال رسول الله الله أكبر خير خيبر، إن إذا نزلنا مساحة قوم استفزاء صباح المنذرين، لأن أولئك يوم خانوا المؤمنين وغدروا به، وأيضا تواطؤوا مع أعداء المؤمنين، وأنتم تعلمون أن أولئك ممن ذهبوا إلى قريش وحضروهم على الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما حرق ذلك أيضا. قال وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لا تقطعن شجرا ولا تقربن عامرا، فمن ظن أن فعل أبي بكر رضي الله عنه هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز على أبي بكر رضي الله عنه أن يخالف المؤلف الذي يصلح العبارة ويقومها ويجعلها متفقة، هذا هو القول حقيقة، لكن حتى أن نقول مخالفة فعل أبي بكر لرسول الله عليه وسلم. أما أبو بكر فهو أعلم منا بما كان يفعله رسول الله، لأنه حضر التنزيل وشاهده وهو ثاني اثنين منهما في الغار، وهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أحد زوجات الرسول إليه. إذا هذه الأمور لا تخفى على أبي بكر، والرسول عندما فعل ذلك فعل ذلك للمصلحة، وعندما ترك ذلك تركه للمصلحة، والرسول عندما فعل ذلك كان المسلمون قيلا وكان في حالة ضعف، فكان العدو بحاجة إلى أن يرهب وأن يخالف. أما في حق أبي بكر رضي الله عنه فإننا نجد أنه أيضا بالنسبة للمرتدين أو أجل إلى خارج المنوئين أن يستخدم التحريق فيه بوجود مصلحة. إذا الإمام ينظر إلى المصلحة، فأبي بكر نظر إليها في مرة كذا وفي أخرى أيضا نظر إليها مرة أخرى. إذ لا يجوز على أبي بكر رضي الله عنه أن يخالفه مع علمه بفعله، أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم. أما لو قد وهذا بعيد جدا أن يخالف صحابي رسول الله فليس يلتقي معه الصحابة، أنتم تعلمون أن الصحابة يعني لا تأخذهم في الحق لولا ذلك، فيقف أحدهم أمام أي إنسان فيبين له الحق ويوضحه له، ولم يقل أن أحدا خالف أبا بكر بذلك، إنما الذي حصل أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ارتد كان يرتد معه، وادعى بعضهم النبوة كمسيلمة والدجاع والأسود العنسي، وكذلك أيضا هناك من منع الزكاة، وقف أبو بكر وخطب المشهور أبو بكر من أبو بكر الذي عرف به الذي عرف بالرحمة الذي عرف بالعطف، وجدناه أسدا منصورا في ذات الموقف، ورغم الذي عرف بشدته وقوته كان موقفه في أول الأمر أضعف من أبي بكر، فلما رأى إقرار أبي بكر وقوته وشتيمته وعزمه على قتال مانع الزكاة قال أدرك أن الله قد فتح قلب أبي بكر وأن الحق ما ادعاه أبو بكر. إذا أبو بكر رضي الله عنه إمام وهو صحابي وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أقرب الناس بعد رسول الله إلى قلوب المؤمنين، إذا هو يعرف مثل ذلك الأمر فلا يخفى. ولو قد أن أبا بكر توقف في أمره فأنتم تعلمون أن الله تعالى يقول لنبيه وشاوره تمام، ويقول تعالى وأمرهم شورى بينهم، وإذا كان محمد ناجيا الذي لا ينطق عن الهوى والذي ينزل عليه القرآن يستشير أصحابه ليجعل ذلك مراسا ومنهجا يسيرون عليه. فكيف بغيره؟ أنتم ترون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاءته الجدة تسألها عن حقها في الميراث، فأبو بكر ترك، فسأل الصحابة رضي الله عنهم فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. هذا هو منهج الصحابة. وعمر سار على ذلك أيضا في قصة الطاعون عندما انتشر في الشام وحصل الخلافة يدخلها المسلمون أو لا يدخلون، انتهى الأمر إلى أن عمر مال إلى قول إذا نزل الطاعون الأرض قوم فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وأن العدوى هذا الذي تحصل منها بقضاء الله وقدره. هذه الأمراض لا تعدي بذاتها ولكنها تعدي بقضاء الله وقدره. فجاء الحديث الآخر فر إلى المجنون قراءة المنازل. ولذلك لما احتج اولئك الذين يقولون بان علينا ان نتوكل وان ذلك القدر بما اجابه من قال نذر من قدر الله وقدر الله، فهذا قدر الله فنحن ايضا رجعنا الى قدر الله سبحانه وتعالى. اذا الصحيح ان ما فعله ابو بكر لا يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين من بعد ابي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالمناسبة. قال أو رأى أن ذلك خاصا ببني النضير لغزوهم قال بقول أبي بكر رضي الله عنه. ومن اعتمد فعله صلى الله عليه وسلم ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر. الحقيقة أن المهمة كما فصلنا إن أمكن عدم التحريق وعوجبت هذا فالأمن، إن كان في تحريض الحادث إليها فإن كانت موضعا يتوكعون بمعنى موضعا يجعلون مساجرا لهم أو يستغلون به أو يحافظون بها من الأشجار على حصولهم أو تمنع المدينة الوصول إليه فإنها تزال ولا توقف. إذا كان فيها مصلحة للمؤمنين يستفيدونها فلا ينبغي أن تزال. أما إذا لم تكن فإن رأى الإمام أو رئيس القوم مصلحة وأن الحادث تقتضي إغاظة الكافرين وتخويفه فإنه يفعل ذلك، وإن رأى من المصلحة ألا يفعل ذلك حتى لربما يفعل بالمؤمنين فله أيضا أن يتركها. قال لأن قتل الحيوان مثله وقد نهي عن المثله. نعم قد ذكرنا أن هناك ما يزيد على 20 حديثا، يعني الأسئلة مكاتب منها ولكن أعتقد أنها أكثر. قال ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل حيوانا. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان قبل، وأيضا جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفون في الأربعين النووي أن الله كتب الإسلام على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الذكر وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولو شد أحدكم شراسه ولو يفتى بقتل، فهذا هو منهج الإسلام قائم على الرحمة على العدل على العقل على المساواة بين المؤمنين في أموره، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. هذه أداة الإسلام. وأيضا بين رسول صلى الله عليه وسلم أن في كل ذات كبد رغبة نفس، فأي عمل وأن تلكم المرأة البارية أو البغية يعني الجارية لما كلبت فوجدت حيوانا كلبا يلهث فجلبت الماء بكفها من البيض فأسقط ذلك الحيوان فأقر الله لها. إذا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يتجاوز عن سيئاته، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز. وتعلمون أيضا أن امرأة دخلت النار بسببها وحرقتها، لا هي تركتها تحت نفسها في الأرض ولا هي طعنتها فحبستها، فهذه هرة هرة ربما يتساهل فيها الإنسان. قال فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم وأموالهم. تكلم العلماء عن هذه المسألة وأنا ربما فصلت فيها لأنني أحيانا أرى مصلحة قضية الحيوانات، نرد أن الإنسان عنده حيوانات وكان لا يكون بالإنفاق عليها إطعامها ولا سقيا فإنه في ذلك يلزم بذلك الأمر لأن في ذلك إغراء بها، وعنده عبيد لا يقوم على شؤونهم فإنه في ذلك الحالة أيضا يلزم بذلك الأمر. كذلك أيضا ترون ما يتعلق بالعامل عند الإنسان ومسؤول عنه بين يدي الله، فإذا كان عند الإنسان نبي أو خادم فهو مسؤول عنها كما أنه مسؤول عن أبنائه، إلا إذا كان يدفع لهم ما يأكلون منه وما يشربون فهذه مسألة أخرى، أما إذا كانت مسؤوليتهم في عنقه فسيسأل عنهم يوم القيامة المقصر. وتعلمون قصة ذلك الخادم أو الراهب الذي سرق في زمن عمر رضي الله عنه وأراد أن يقيم عليه الحج فتغير له أن سيده قد جاء أو قد أمر الحج، الإسلام ينائما أن يصدر إلى المصلحة في كل مقام، فكل مصلحة لا تتعارض مع رسل الشريعة وقواعدها فإنها حقيقة يعمل بها. ولذلك الفقيه دائما ينظر في علومات الشريعة لا يقتصر على جزئية، وإنما تجد أنه يربط الأمور بعضها ببعض ويجمع أيضا أصولها ليفرع عليها جزئياتها.